بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عشق العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام العالية، عن أحكام العالية. ومر بنا من قبل أن العالية هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. الإنسان يعير سيارته، يعير ثوبه، يعير شاة، يعير جهازا كهربائيا لصديقه أو جاره أو غيره، يستعمله مدة ثم يعيده إليه. ثم يعيده فيعيد شيئا من متاعه إلى غيره ليستعمله ثم يعيده إليه. فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: إعارة الإعارة وإجارتها. إعارة الإعارة وإجارتها، يتكلم هنا عمن استعار شيئا من آخر، فيعني أذن له أن يستعمله لمدة شهر أو لمدة سنة ثم يعيده إليه. هل أثناء هذه المدة يحق له أن يعيرها لشخص آخر أو أن يؤجرها لشخص آخر؟ قال: ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك، إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. يعني استعمال الذي سيستعير من المستعير مثل استعمال المستعير، يعني لن يستهلكها يعني استهلاكا زائدا عن مقدار ما يستهلكها الأول وينتفع بها نفس الانتفاع. قال: وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك. فهنا قال يعني الحنابلة، قالوا المستعير له أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بمن يقوم مقامه، يعني من أهل بيته، مثلا إذا كان عنده خادم أو عامل أو كده، في الشيء الذي استعاره، مثلا استعار سيارة، يمكن يقودها بنفسه أو يقودها مثلا ابنه أو سائق عنده أو كده ممن يقوم مقامه، لكنه لا يعيرها لشخص آخر ولا يؤجرها لشخص آخر إلا بإذن المالك. وهذا له وجهة، يعني أن المالك يعني قد يكون ائتمن الأول لكن لم يأتمن الثاني، يعني ائتمن المستعير الأول لأنه يضمنه ويثق في حسن استعماله للشيء المستعار أو كذا، لكنه قد لا يأذن لشخص غريب لا يعرفه ولا يعرف كيفية استعماله. فلذلك قال: إلا بإذن المالك، فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. يعني الآن زيد أعار شيئا من متاعه لعمر، وعمر أعاره لبكر بدون إذن من زيد أو بإذن منه على ما سبق، يعني فالآن تلفت عند المستعير الأخير اللي هو بكر مثلا هذا. فهنا المالك اللي هو زيد له أن يضمن أيهما شاء، ممكن أن يضمن عمرك الذي استعار منه مباشرة أو يضمن الطرف الأخير. طيب لو ضمن عمر يدفع له التعويض ثم هو يطالب من استعارها منه، يعني إذا عمر ذا مالك قال أنا لا أعرف بقرة أنا ذا مالي علاقة فيه، أنا أعطوك السيارة وهي تلفت، أنت مسؤول إيه أن تعوضني عنه، فهو شرع المسؤول أن يعوضه عنه. وبعدين يرجع هو يطالب يستقر الضمان على الطرف الأخير الذي تلفت عنده، يرجع لعمر، هذه مشكلة بين عمر وبكر، يطالبه بتعويضه عن التلف الذي حصل فيه. ثم قال كالغاصب من الغاصب، مثل ما لو غصب شخص شيئا من متاع الأول وبعدين جاء طرف ثالث وغصب الشيء من الثالث وتلف هذا الشيء المغصوب، فالمالك له أن يضمن أيهما شاء، ممكن يضمن الأول أو يضمن الثاني. طيب قال متى يرجع المعير؟ قال وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضررا للمستعير. إذن الإعارة هذه أيضا من العقود الجائزة ولا اللازمة، يعني عقد جائز، يعني يحق له أن يفسخه متى شاء، كونه أعاره شيئا من متاع يستعمله، من حق المعير أن يفسخ هذه الإعارة متى شاء، لكن وضع شرطا هنا، قال ما لم يسبب ضررا للمستعير، يعني ممكن مثلا أعاره شيئا من متاعه ليستعمله، وهو في وسط الاستعمال مثلا يأتي يطالبه يقول فورا الآن ترده، وإذا رده الآن مثلا وأوقف استعماله وقد يتلف عليه بعض الأمتعة أو البضائع، ممكن أعطاه جهازا مثلا مثلا يفرم شيئا أو يلحم شيئا أو كذا، فهو في نصف العمل وضع فيه مثلا بعض المواد الخام وكذا ليستعملها فيه، فجاء في وسط العمل قال له الآن فورا تعيد إلي الجهاز، فلو أوقفه الآن وأعاده إليه ممكن يتلف هذا الشيء، مثلا عرف موقد طعام مثلا وحط الطعام عليه وهو في نصف مثلا الطهي أو كذا، إذا أوقفه ممكن يتلف الطعام كله، فإذا له أن يطالب برد الشيء المعار متى شاء ما لم يسبب ضرر، إذا كان يسبب ضرر يستكمل المنفعة التي يعني بها يدفع عن نفس الضرر ثم يعيدها بعد ذلك المباشرة. فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر. مثلا سيارة أعارها السيارة مثلا هو أرادها حتى يحمل عليها مثلا بضائع أو شيء إلى مكان ثم يعيدها مرة أخرى، فبعد ما نقل مثلا الشيء وفي منتصف الطريق أقول تعيدها الآن فورا، فالآن هيحط البضاعة في الشارع وكيف ينقلها، قد يحتاج إلى نفقة كبيرة وقد تسرق أو تتلف أو كذا، فهنا من حق المستعير أنه يؤجل إعادة الشيء المستعار إلى أن يستوفي يعني يتقي ما يتعرض له من الضرر ثم يعيدها في أسرع وقت. قال وجوب ردها، ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها، لقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا النصح عندكم ولا؟ قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وحسنه بعدين وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي في سقط يعني. فهنا يعني روى الترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤدات، العارية مؤدات. قال إعارة، فإذا إيه العارية ترد إلى صاحبها. قال إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير، إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره, خشبة أو خشبه في جداره ما لم يكن فيه ضرر في ضرر في ذلك ضرر. النسخة دي أصح يعني في ذلك ضرر. تنضيف ذلك عشان تكمل المعنى كده. ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار. ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار. فهنا البيوت يعني سابقا والأبنية وكذا يعني مرات شخص يكون هناك الجدار يفصل بين بيتين. فيأتي جاره ويريد أن يبني أن يضع سقفا ويكمل البناء فيستعمل هذا الجدار المشترك فيضع عليه خشبة أو جذعا ويضع عليه سقفا أو يضع عليه أو يعلق عليه متاعا له أو نحو ذلك. فإذا أراد أن يغرز خشبة وشرح حديث قبل يعني لو جذعا يضع عليه مثلا ظلة أو سقفا أو كذا بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر في هذا الجدار المشترك. يقال في كثير من الأحيان أن هذا قد يكون يقوي الجدار المشترك ويجعله أمتن أو كذا يعني إذا غرز فيه مثلا جذوعا وكذا فمرات يكون تقوية لهذا الجدار أو ليس فيه ضرر عليه أو انتفاع ذلة يعني يعني القصد أن هناك صورة أن مثلا قد يكون هذا الجدار ضعيفا وإذا الثاني وضع عليه حملا ثقيلا ممكن هذا يؤدي إلى انهيار الجدار ويحمل ويعني مثلا بالكاد يحمل سقف البيت الأول لو يحمل عليه شيء ثاني ممكن ينهار مثلا لا يتحمل. فهذه الصورة. لكن هناك صورة أخرى مثلا الشيء الذي سيضعه حسب يعني الثقة للشيء الذي سيضعه وكلام أهل الخبرة أن هذا لا يضر الجدار الأول بل أحيانا ربما يكون فيه تقوية له وزيادة في تمسكه أو كذا. فالكلام هنا عن هذه الصورة التي فيها ضرر يحق له أن يمنعه. يعني إذا شخص عنده جدار وجاره يريد أن يحفر فيه حفرة ويضع فيها خشبة أو يضع عليه يحمل عليه حملا أو إذا كان هذا يضر بجدارك لك الحق في أن تمنعه. لكن إذا كان هذا لا يضر بجدارك فليس لك إيه أن تمنعه من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. في بعض روايات الحديث خشبة في بعضها خشبه خشبة أو خشبه يعني ممكن خشبه واحدة أو خشبه يعني خشبا يعني عديدا يعني يضع عدة جذوع وبعدين يظللها مثلا يحط فوقها جريد وسعف وأشياء من الأسقف اللي كانوا يستعملوها. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني قالوا الذين خاطبهم أبو هريرة رضي الله عنه بالحديث فأطرقوا رؤوسهم يعني كأن الحكم إيه ثقيل عليهم يعني فيه ثقل عليهم يعني ربما كانوا إيه لا يحبون أن يستعمل أحد جدارهم ولا أن يغرز فيه شيئا ولا فقال فبعدما حدثهم أبو هريرة وجدهم إيه قد يعني أصابهم نجوم كذا وأطرقوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم. بها يعني ضمير يعود على النصيحة أو الموعظة يعني هذه الموعظة أو هذه النصيحة لأرمين بها بين أكتافكم يعني لأخاطبنكم بها ولو كانت يعني مرة عليكم يعني كما في الحديث وأن أقول بالحق ولو كان مرة في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه وصاني أن أقول بالحق ولو كان مرة كما في الآية الكريمة ولكن لا تحبون الناصحين. فمرات الناس يعني تكون النصيحة ثقيلة عليهم أو كلمة الحق تكون مرة فهنا قال لأرمين بها بين أكتافكم يعني سأنصحكم بها حتى لو كرهتموها. قال رواه مالك قال واختلف العلماء. طبعا علاقة هذا الموضوع بالإعارة والعارية هنا يعني قالوا هذا يعني ملحق بالإعارة لأنه كأنه أعاره الجدار لينتفع به في غرز جذع الشجرة يعني ليضع عليه سقفا أو يعلق عليه شيئا أو فكأنه أعاره منفعة الجدار يعني كأنه أعاره يعني منفعة الجدار أو جزءا من منفعة الجدار فأباح له استعمال الجدار في هذه المنفعة فهو نوع من الإعارة. قال واختلف العلماء في معنى الحديث هل هو على المندوب أو يعني على الندب إلى تمكين الجاري من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين الندب وبه قال أبو حنيفة والكوفي والثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث. إذن إيه؟ هل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ يعني هل على الإنسان إثم إذا منع جاره من استعمال الجدار المشترك بينهما حتى لو لم يكن فيه ضرر عليه؟ فعلى قول الإمام أحمد رحمه الله أحد القولين عن مالك والشافعي أن هذا أنه يحرم عليه أن يمنع جاره طالما ليس عليه ضرر. والقول الثاني أنه على سبيل الند والاستحباب يعني أنه يكره لك أن تمنع جارك من استعمال الجدار المشترك بينكما في شيء ينفعك ولا يضرك يعني هو ينتفع به وفي نفس الوقت لا يلحقك به ضرر. فهما القولان في هذه المسألة. قال ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل فلهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه والله أعلم. الفقهاء الذين قالوا هذا بالندب قالوا يعني لما حدثهم أبو هريرة رضي الله عنه بذلك يعني أطرفوا وكذا وكأنهم يعني بدأ منهم أنهم يعني لا يعني يسقل عليهم العمل بهذا الحديث أو كذا. فهنا الذين قالوا بالندب يعني افترضوا أن هؤلاء الذين حدثهم أبو هريرة رضي الله عنه بالحديث أنه قد يكون فيهم صحابة أو قد يكون فيهم من هو فقيه يعني يعتد بقوله أو كذا. لكن الذين قالوا بالوجوب قالوا ليس في الحديث يعني إشارة إلى نوعية هؤلاء المخاطبين وقد يكون يعني قد يكونون من التابعين وقد يكونون من عوام الناس وجهالهم ممن لا يعتد يعني بموافقتهم ولا بمخالفتهم فلا يمكن يعني أن نقول يعني أنها مسألة خلاف بين الصحابة مثلا بعضهم أوجب وبعضهم لم يجب. هنا أبو هريرة رضي الله عنه ظاهر كلامه إيجاب ذلك وفهم الحديث على الوجود والذين عرضوه يعني لا يعرف أسماؤهم ولا هم صحابة أو تابعون أم علماء أو جهال. قال ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به. في الحقيقة يعني العبارة هكذا يعني بإطلاق ليست يعني على إطلاقها يعني مثلا يعني أي شيء لا تتضرر بإعارته ليس عليك ضرر في إعارته يعني لست محتاجا إليها ولا تستعمله ليس عليك ضرر في إعارته فيقول يجب إيه إعارته لمن ينتفع به إذا كان هو سينتفع به وأنت لا تتضرر به وإذا لم تعره اشتكاك إلى الحاكم الحاكم يجبرك على إعارته. فهو هذا الكلام في الحقيقة يعني في مسألة يعني التعامل بين الجارين اللذين يكونان يعني الشريكين في طريق أو جدار أو ماء أو شيء من هذا القبيل يعني في وليس على إطلاقه يعني حتى الفقهاء اللي قالوا بالوجوب ماهيش مطلقة يعني أي واحد يجي يقول لك عندك مثلا سيارتين وسيارة زيادة يقول لك عاجني إياها ولا عندك سوق زيادة عاجني إياها ويصبح واجبا عليك وإذا لم تعره يشتكيك للحاكم ويجبرك فليس يعني على هذا الإطلاق ولكن الكلام في الأمور يعني التي عندما في التعامل بين الجيران الذين بينهم شيء مشترك يعني من طريق أو ماء أو فإذا كان هناك يعني مصلحة لجارك في استعمال شيء معين من هذه الأمور لا يلحقك به ضرر وفيه منفعة لجارك كما في الأمثلة التي ستأتي يعني كما في الأمثلة التي ستأتي. قال وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به أن يمر في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا فأبى محمد رضي الله عنه فقال له الضحاك رضي الله عنه أنت تمنعني وهو لك منفعة تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله قال محمد لا فقال عمر رضي الله عنه لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنه فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. يعني هنا إيه يعني عندنا العريض هو النهر الرئيسي يعني المر فأراد الضحاك بن قيس أن يسوق خليجا يعني يجعل زي ترعة جانبية كذا يعني يشقها من النهر لتوصل إلى أرضه لتوصل إلى أرضه وفي الطريق بين النهر الرئيسي وأرض الضحاك هذا المجرى المائي سيمر بأرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه هو محتاج يحفر إيه في أرض محمد بن مسلمة يعني ممرا صغيرا للماء حتى يوصله إلى أرضه ليسقي أرضه ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه اعترض إيه على ذلك قال ليس لك الحق أنك تحفر في أرضي هذا الإيه الممر الماء فالضحاك يعني قال له يعني أنت تمنعني وهو لك منفعة قال أنت لا يضرك في شيء بالعكس يعني ممر ماء زيادة في أرضك تستعمله تسقي منه إيه أرضك يعني مرور ماء في أرضك هذا لا يضر أرضك في شيء يعني يمكن أن تستعمله في ري أرضك وتسقي منه وإذا لم تستعمله إذا لم تنتفع به فلن يضرك في شيء يعني يقتطع شيئا يسيرا من الأرض ولا يؤذيها في شيء فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه أصر على يعني منع مرور الماء في أرضه فعمر رضي الله عنه حاول معه أولا يعني بالنصيحة والرفق وكذا أن يكون عن تراض وطيب خاطر فأبى فلما أبى قال له عمر قال لا يمرن به ولو على بطنك حتى لو يحفر على بطنك يعني فأمره أن يحفر في أرضه ويمر به فالشاهد هنا يعني أنهما جاران ويعني وبينهما اشتراك وجاره له مصلحة في مرور الماء من هذا المكان وليس فيه ضرر على جاره ففي مثل هذه الأمور يعني هي المقصودة بهذا يعني عندما يكون جاران وأحدهما له مصلحة في إمرار شيء من أرض جاره أو استعمال شيء من تلك الأمور يعني التي يشترك فيها الجيران فإذا كان فيها منفعة للجار الذي يطلب هذا الشيء وليس فيها مضرة على الأول فالحاكم يجبره على ذلك ليس يمنع ذلك يعني تحكما كذا ليس لي رغبة أن يعني يوم الآن مثلا موضوع الناس يحتاجون أمراض أسلاك كهربائية ومواسير مياه وكذا إلى آخره من التوصيلات الرئيسية حتى تصل إلى أرض أو مكان أو إذا شيء فيه مصلحة لجارك وليس فيه ضرر عليك فليس لك إلا أن تمنعه وإذا منع من حق الجار أن يشتكي إليك. مثال آخر قال ولحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان في حائط عن أبيه عن جده قال كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف والربيع أيضا زي ترعة ماء ممر ماء صغير لسقي الأرض قال كان في حائط والحائط اللي هو البستان يعني الحائط البستان كان في حائط جدي كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله رضي الله عنه فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط، فمنعه صاحب الحائط، صاحب البستان منع يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يحول المجرى المائي من مكان إلى مكان. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه له مصلحة يعني يحتاج أن يحول هذا الممر المائي الذي يمر في هذا المكان، يجعل حفرة أخرى أو ممر آخر يوجهه إلى جهة أخرى، فمنعه صاحب الحائط. فكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله، فقال له لا، ليس لصاحب البستان أن يمنعك من إمرار هذا الممر المائي. قال وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث. ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا يقضى بمثل هذا، لأن العارية لا يقضى بها، والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول. قال ضمان المستعير. قال ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط. إذن يد المستعير، عندنا اليد أيضا نوعان، يد ضمان ويد أمانة، هناك يد ضمان ويد أمانة. يد الضمان هي التي يعني يكون على صاحبها ضمان الشيء إذا تلف، سواء فرط أو لم يفرط، سواء بإهمال أو تفريط أو غير إهمال، بدون إهمال ولا تفريط. يعني مثل يد المقترض مثلا، الشخص إذا اقترض منك مالا، اقترض منك $1,000 وأخذها منك، وبعد ما خرج مشى خطوات قليلة جاء لص وسرق منه المال، فيجي يقول لك والله سرق المال بدون القصد، وجاء شخص ورفع عليه السلاح وأخذ منه المال، قال يعني ما فرطت في شيء ولا قصرت، هو ملزم بضمان المال، فلما أخذه يده يد ضمان، سواء ضاعت منه بإهمال وتفريط أو بدون إهمال وتفريط، هو ملزم أن يردها إليه. فكذلك المستعير يعني مثل المقترض على هذا القول، يعني أن يد المستعير أيضا يد ضمان، إذا استعار شيئا وتلف عنده سواء كان بإهمال منه أو لا فإنه يضمن. قال سواء فرط أم لم يفرط، مرات يعني يستعملون التعدي والتفريط، يعني سواء تعدي أو تفريط أو بدونهم. التعدي اللي هو استعمال الشيء يعني فيما لا يصح أن يستعمل فيه، يعني حمله زيادة على طاقته. والتفريط اللي هو ترك ما يلزم فعله للحفاظ على الشيء وصيانته، يعني التفريط يكون بترك ما يلزمه أن يقوم به للحفاظ على الشيء، والتعدي اللي هو فعله ما لا يؤذن له أن يفعله بأداء إلى ضرر. فسواء كان هناك تعد أو تفريط أو لم يوجد فهو ضامن. هذا أحد القولين في المسألة يعني. قال وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم والشافعي وإسحاق ابن راهويه. ففي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. تحت في الحاشية يقول أي اليد ضمان ما أخذت ترده إلى مالكه. قال وذهبت الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه. هذا القول الثاني. القول الأول أن يد المستعير يد ضمان، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني قول الحنفية والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن، أن يده يد أمانة. ما تكون يد أمانة يعني معناها أنه لا يضمن إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط، إذا لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل ضمان. المغل أي الخائن، المستعير والمستودع إذا لم يخونا فليس عليهما ضمان، المستودع هذا من الوديعة التي ستأتينا بعد قليل. يعني الفرق بينهم أن الإعارة بتكون لمصلحة المستعير، يعني هو الذي يأتي يطلب منك. عندما يأتي الشخص يطلب منك يقول لك أعطني سيارتك، أعطني ثوبك، أستعمله وأرده إليه، فهذه تكون إعارة. الوديعة بالعكس، يعني أنك أنت يعني تريد أن تسافر أو كذا وعندك شيء يعني فتضعه عند صاحبك وديعة عنده إلى أن ترجع فتتركه الشيء عنده، فهنا تتركه عنده لمصلحتك، يعني هو يقدم لك خدمة أنه يعني يحفظ لك متاعك إلى أن ترجع. لكن في الوديعة هنا أنت تذهب إلى شخص تأتمنه وتعطيه شيئا ليحفظه لك. فهنا الحديث يعني سوى بين المستعير والمستودع، إذا كان غير خائن فليس عليه الضمان، أخرجه الدارقطني. الإمام أحمد عنه روايتان يعني كالمذهبين، رواية أن المستعير يده ضمان ورواية أن يده يد أمان. مما ورد في هذا حديث ورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية في غزوة حنين، وكان صفوان بن أمية مشركا في ذلك الوقت وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لكن صفوان بن أمية بن خلف يعني أبو أمية بن خلف ذلك من أئمة الكفر، وصفوان كان مشركا في ذلك الوقت، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم منه أدراعا كمية كبيرة من الدروع بعد فتح مكة، وبعدها كان مباشرة غزوة حنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية أدراعا، فقال صفوان قال أغصبا يا محمد، لما قال يعني أعطني هذه الأدراع ونردها إليك، قال أغصبا يا محمد عليه الصلاة والسلام، قال بل عارية مؤداة، وفي رواية أخرى قال بل عارية مضمونة، وروايتان في سنن أبي داود يعني في رواية بل عارية قال بل عارية مؤداة، والرواية الأخرى قال بل عارية مضمونة. رواية مؤداة لا تفيد يعني ضمان أو ولا تعارضه أيضا، يعني يقول سنؤديها إليك، ليس فيها تعرض لموضوع الضمان، لكن رواية بل عارية مضمونة معناها يعني لو ضاعت منا أو تلفت نضمن لك قيمتها. يعني هذا مما يؤيد يعني من قال بأن يد المستعير يد ضمان. تفضل الشيخ. الآية ويمنعون الماعون، هل علاقة؟ نعم كما تفضلتم، يعني ويمنعون الماعون وردت أيضا في منع العارية، لكن هنا يعني قال المفسرون أنها في الأشياء يعني هي اليسيرة التي يعني جرى العرف بإعادتها يعني للجيران والأقارب ونحوهم، يعني زي مثل أدوات الطعام، يعني يجي يستعير سكينا، يستعير مثلا شيء يعني يستعمله ويرده إليك مما يعني جرى العرف، إناء زيادة عندك مثلا ونحو ذلك، يعني من الأشياء اليسيرة، يعني يستعير قدوما أو مفك ولا مطرقة ولا كذا، يعني الأشياء التي تستعمل على فترات متباعدة وربما يحتاج إليها الإنسان مرة في السنة ولا مرات قليلة، فإذا احتاج إليها وهي عند جاره مثلا وعنده زائدة وهو في هذا الوقت لا يستعملها وليس محتاجا إليها. فالآية الكريمة يعني فيها ذم الذين يمنعون الماعون، يعني لا يعينون الناس بهذا الشيء. بس طبعا هنا أيضا يعني هذا على افتراض يعني أن المستعير أنه أمين يعني وأنه يؤتمن، مثلا قد مرات يكون الشخص مثلا جذب من قبل يعني استعار أشياء وضاعت عنده وكذا، فيكون مثلا لا يأتمنه ويغلب على الظن أنه إذا أخذها أهمل فيها وأضاعها أو كذا، أو يطلب استعارة شيء وأنت مثلا بحاجة إليه تستعمله يوميا ولا تستطيع أن تتركه عنده وقت أيام، إذا كان يعني عذر يكون سن معذورا يعني، لكن إذا كان الشخص أمينا وجربته من قبل يعيدها مباشرة وشيء زائد عندك ولست بحاجة إليه فيكون السن مزموما إذا منع الإعارة. جمع درع أدراعا أو دروعا، ممكن تجمع دروعا وأدراعا تصح هذا، هي الرواية اللي وردت فيها أدراعا، لكن دروع أيضا صحيح يعني. طيب الباب الذي بعده الوديعة. الوديعة قال تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه، وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لأنه يتركه عند المودع. ودع الشيء يعني تركه، والشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له سمي وديعة، لأنه يتركه عند المودع. مفروضة مكتوب المودع ولا لأنه يتركه عند المودع. المودع عنده يعني فيه عندنا مودع والشيء المودع والشخص المودع عنده يعني. فالمودع يترك الشيء عند المودع عنده. فنلاحظ يعني الفرق بين العالية والوديعة، واضح الفرق بينهم. إن العالية بتكون يعني عادة لمصلحة المستعير، يعني هو له مصلحة، يأتيك ويقول لك أعطني كذا حتى أستعمله وأرده إليك، فأنت تعطيه يعني لمصلحته. أما الوديعة فالغالب فيها أنها إيه؟ تكون لمصلحة المودع، يعني أنت الذي تكون بحاجة إلى أن تترك متاعك عند شخص ليحفظه لك إلى أن ترجع وتأخذه، ويكون المودع عنده في هذه الحالة يكون هو المحسن إليك، يعني أنه حفظ لك إيه متاعك حتى ترجع، فهو يعني ليس له مصلحة في هذا الشيء، وإنما يعني يريد أن يساعدك فيحفظ متاعك إلى أن ترجع. قال: حكمها والإيداع والاستيداع جائزان، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها. يستحب قبول الوديعة إذا جاءك شخص وقال لك احفظ لي هذا المتاع إلى أن أرجع، فيستحب لك أن تقبله إذا كنت تعلم من نفسك القدرة على حفظه. ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها. ويجب على المودع هو الشخص، وهنا المقصود الشخص الذي أودع المتاع عنده، يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. الحرز هو طريقة الحفظ، يعني إذا كان مالا مثلا لا يضعه في كيس ويحطه على الطريق، وإنما مثلا حسب ما جرى العرف يضعه في خزانة أو يضعه في حافظة نقود أو كده، إلى آخره. صندوق حديد حسب يعني العرف، إذا كان مثلا شاتا ولا بعيرا، ولا إذا كان العادة أنه يربط بحبل، أو العادة أنه يوضع في حظيرة، أو العادة حسب العرف في حفظ كل شيء، فيحفظ كل شيء بحسب ما جرى العرف بطريقة. والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها. يقول الله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقد تقدم حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إلى آخره. قال إلى آخر الحديث: ولا تخذ من خانك. قال: ضمانها: ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم، وهو حديث: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. فهنا المودع يقصد به المستودع، يعني الذي استودع الشيء. نعم. كان في قصة حدثت من قبل، كان في واحدة مسلمة دفعت لأخ الفلوس عشان يشتري لها عربية سيارة، لأنه كان عندها فلوس لشراء إيجار العربية، فهو أخذ المبلغ واشترى عربية. بعدين قبل أن يؤديها إلى الأخت حصل حادث كما قال، حدث حادثة والعربية خلاص يعني تلف. فبعدين الأخت قالت: أنا دفعت لهم المبلغ ولم أحصل عربية سيارة، فأنا أريد المبلغ أو العربية. وكان في مشكلة حتى الآن لم أفهم شاء الله ممكن نجيبك عنها لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. يقول: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه. وفي حديث رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن. وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب ألا ضمان فيها. وديعة كانت في جراب وكان هذا الجراب مخروقا فسقطت من خرق في الجراب ولم ينتبه المستودع يعني فتح الجراب ولم يجد الوديعة سقطت من خرق. فقضى أبو بكر رضي الله عنه ألا ضمان فيها. وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعب، من مال بني مصعب اللي هو مصعب بن الزبير. عروة بن الزبير استودع أموالا من أموال بني مصعب بن الزبير أبناء أخيه يعني. قال: فأصيب المال عند أبي بكر، وكان عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضه، فأرسل إليه عروة ألا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن. المال هذا يعني تلف أو ضاع عند أبي بكر، فعروة قال له لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن، فالذي وديعة عندك وضاعت من غير تفريط منك فليس عليك ضمان. فقال أبو بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث وهم فقهاء المدينة يعني علمائهم رضي الله ورحمه الله، فقال أبو بكر: قد علمت ألا ضمان علي، ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت، ثم إنه باع مالا له فقضى. فأبو بكر بن عبد الرحمن قال: أنا أعرف أنه لا ضمان علي، أنها وديعة والوديعة تلفت من غير تفريط لا ضمان علي، لكن أنا لا أريد أن تتحدث قريش أني استودعت مالا وضاع أو تلف أو كذا فيشككون في أمانتي، فباع شيئا يعني من أمواله وضمن هذه الوديعة عن طيب خاطر. فإذا يعني استفاد من هذا أن المستودع ليس عليه ضمان، لكن لو أراد عن طيب خاطر أن يضمن هذه الوديعة التي تلفت عنده فله ذلك. قال: قبول قول المودع مع يمينه. المودع اللي هو الشخص الذي أودع عنده المال. قال: وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه، لأن يده يد أمان، المودع هنا يده يد أمان، فإذا هو ادعى أنها تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فيقبل قوله مع يمينه، يحلفه الحاكم يعني إذا حصل يعني خصومة بين الطرفين، فالحاكم يقول له احلف أنها تلفت منك من غير تعد ولا تفريط، فإذا حلف بذلك خلص اليوم. يدخل بقى مع كل مع يمينه. يعني مسألة النقول هذه بيجي بقى له في أبواب الأيمان والدعاوى والبينات وكذا، يعني عندما يكون خصومة في حقوق مالية والشخص الذي عليه اليمين نكل عن اليمين رفض أن يحلف، فبعض الفقهاء يقولون يقضى عليه بمجرد نقوله عن اليمين، يعني إذا القاضي يحلف من عليه يعني من ادعي عليه بحق المال فيحلفه، فإن حلف خلى سبيله، إذا لم يحلف يعني زي هذه الصورة أتى به وقال له احلف فأبى أن يحلف، فبعض الفقهاء يقول يقضى عليه بمجرد النقود يلزمه بالتعويض المالي إذا أبى الحلف، وبعض الفقهاء يقول لا يرد اليمين على الإيه على الطرف الآخر هو المدعي، يعني المدعي عليه نكل عن اليمين فيرد اليمين على المدعي فيحلف المدعي بما يريد ويقضي له بعد أن يحلف المدعي. قال فهنا قال فإنه يقبل قوله مع اليمين. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. ابن المنذر رحمه الله يحكي إجماع الفقهاء هنا على أن المودع إذا أحرز الشيء يعني حفظه في بوسيلة الحفظ المتعارف عليها في مصر ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله يقبل قوله، لأنه أصلا يعني المودع يعني ما اختار هذا الشخص ليترك متاعه عنده إلا هو يعني يشهد له بالأمانة، يعني هو المودع هو أول شخص يثق في أمانة المودع، فطالما هو اختاره واعتمنه وأن يضع عنده ماله ليس له أن يأتي بعد ذلك ويشكك في أمانته ويقول كذب علي ولا، فطالما أن هذه مسؤولية المودع، طالما أنك اخترته واعتمنته على مالك وتركته عنده ما تجيش بعد كده ما يقول لك ضاع مني من غير تفريط تقول لي كذبت وأنت خائن وأنت عارف خائن من الأول لماذا تضع عنده مالك، فطالما اخترته وضعت عنده مالك إذن هذه تزكية من كلامه، فإذا إذا قال إنها ضاعت من غير التفريط يجب إيه أن تصدقه في ذلك. قال ادعاء سرقة الوديعة، ادعاء سرقة الوديعة، إذا المودع أو المودع عنده المستودع ادعى أن الوديعة سرقت من عنده. قال وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية رحمه الله قال من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها، وقد ضمن عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله. هذه صورة خاصة يعني في شخص يعني أودع عنده مال فجاء وقال يعني إن الوديعة سرقت ولكن لم يسرق أي شيء من أمواله هو الخاص، يعني الوديعة فقط دون ماله من بين ماله الوديعة هي التي سرقت وبقية أمواله سالمة لم يسرقها أي شيء. فهنا يعني أحد أمرين، يعني إما أنه يعني كان قليل العناية بهذه الوديعة لم يعتني بحفظها كما يعتني بحفظ ماله الخاص، يعني كونها لماذا الوديعة بالذات سرقت وبقية أمواله كلها محفوظة في أمان، معناها أنك لم تحفظ الوديعة بالحفظ الذي تحفظ به أموالك، يعني هو حافظ أمواله في مكان أمين وعليها أقفال وحديد وأكيد حط الوديعة لو وضعها مع ماله لسرقت مع ماله، فكونها سرقت يعني بدون بقية ماله فإما أن تكون هذه القرينة على أنه لم يحفظها بالحفظ الذي يحفظ الذي يرتضيه لماله، فيكون نوعا من أنواع التفريط يعني فيضمن، أو الاحتمال الآخر في حق مثلا بعض الناس أن يكون خائنا يعني أو إذا سرقت دون ماله فاحتمال أن يكون هو الذي أخفاها ووضعها مع ماله، أو تكون يعني قرينة أنه إما أنه يعني خان الأمانة وإما أنه يعني فرط في حفظ الوديعة ولم يحفظها كما ينبغي أن تحفظ. طبعا ليس المقصود هنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، لكن يعني حالة أنس رضي الله عنه حالة خاصة، لكن عمر رضي الله عنه عندما يقضي يعني يسن نظاما للأمة، يعني بغض النظر عن الصحابة الكريم أنس رضي الله عنه أكيد أنه حفظ الوديعة كما ينبغي أن تحفظ وهو أعظم الناس أمانة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن عمر رضي الله عنه يعني أراد أن يسن نظاما أو قانونا حتى لو جاء بعد ذلك الشخص يعني وفرط في الأمانة أو فإذا هذه صورة خاصة يعني اللي هي من سرقت الوديعة دون بقية ماله، كل أموال السليمة والوديعة فقط هي التي سرقت، فهنا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يضمن وفيه أثر عن عمر رضي الله عنه ضمن في هذه الحالة. قال من مات وعنده وديعة لغيره، من مات وعنده وديعة لغيره. قال من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته. وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خطه. ونقول من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره، عندنا الشهود وكذا يشهدون أن زيدا هذا المتوفى أنه كان عنده وديعة لعمر، أن عمر أودع عنده أموالا أو أودع عنده شيء، وعندنا من يشهد فيشهدون بهذا، والحاكم يأخذ من أمواله قبل تقسيم الميراث ما يقضي به هذه الوديعة لأصحابه. كذلك إذا المتوفى وجد وجدت له يعني ورقة بخط يكتب فيها أنه عندي $1,000 وديعة مثلا لفلان وفلان أو كده، فيعمل بهذه الكتابة وتعتبر كأنها مثل الإقرار المشافهة، فيؤخذ بهذه الكتابة ويؤخذ من ماله ما يعني تقضى به هذه الوديعة. فبهذا ينتهي يعني تنتهي أحكام الوديعة، وبعدها أحكام الغصب إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. جزاك الله خير.